بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. لا تنقطها صحيحا موقع أنا السلفي. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولا للشيء أن يعجزه، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، وهو فعال لما يريد، لا يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف القدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى ورسوله المصطفى، هذا رسالة ونصح الأمة وجاهد في الله تبارك وتعالى حتى أتاه الله اليقين. ما ترك شيئا فيه خير للأمة إلا دل أمته عليه، وما ترك من شيء فيه مقت وحذر للأمة إلا حذرها عنه. ما تركها حتى نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وزكاها وربطها بالآخرة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر بكرة وأصيلا. أيها المسلمون، أيها القائمون، أيها الساجدون، هنيئا لكم من صباحكم الأبر. ذلك اليوم الذي أشرقت به شمس الدنيا، والكون معكم يغرد في كل سماء وفي كل قطر من هذه الأقطار، يسبح الله معكم ويذكر الله معكم ويشارككم في فرحتكم. هذه الفرحة التي ينتظرها المسلم، ينتظرها يوم شرعة أداء هذا الركن العظيم من أركان هذا الدين. فقد أتيتم هذا النصر، وقد أتيتم هذا الركن، وقد زرفتم العيون، وقد اطمأنت القلوب، وقد ارتاحت الأبدان، وتعلقت رب السماوات والأرض بحمام السماء. أيها المسلمون، عشتم شهرا مجيدا مباركا فيه من السكينة، وفيه من الروحانية، وفيه من التواب، وفيه من المحبة، وفيه من الألفة، وفيه من المعاني الخيرية. أيها المسلمون، إننا في صباح هذا اليوم الأبر، والله لأن القلوب لتنكسر حزنا على فراق شهرنا. هذا الشهر، هذا الشهر الذي ننتظره يغيث قلوبنا ويغيث أفئدتنا ويغيث أفئدتنا ويعلقنا بربنا. فنقول له: يا رمضان ودعناك غير مقبل يا رمضان، فأسأل هذه الفرحة تتعلق بعنان السماء للصائم، فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. نعم، إلى الفرحة الكبرى التي ينتظرها العبد إلى أن يلقى ربه تبارك وتعالى. فالعبد لا تنقطع عبادته بربه، فرب رمضان هو رب شعبان، هو رب السماء والأرض، رب الكون كله. فيعرف نعبد ربنا عز وجل في رمضان وغيره، فلا تكونن رمضانيا ولا شعبانيا، ولكن كن عبدا ربانيا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ان العبادات انما شرعت لعباد الله من اجل ماذا؟ من اجل ان يحقق العبد هذه العبوديه التي خلقنا الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هذه العبادات المتمينه في اصولها انما المراد بها ان يزكو العبد بنفسه، وان يصحح مسار حياته، وان يتبع بسلوكه وسمومه الى عالم السماء حتى يلقى ربنا عز وجل. فان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك امرت وانا والمسلمين. عباد الله، ما شرعت الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج التي هي تنبثق من النبي عن الإيمان إلا من أجل أن يتحقق في هذه العبادات المتباينة. فالعبد ينتقل من طاعة إلى طاعة، ومن عبادة إلى عبادة، ومن سمو إلى سمو، ومن درجة إلى درجة، حتى يلقى ربنا عز وجل وقد رضي عنه بإذن الله تبارك وتعالى. فلا تنكسوا عهدكم مع ربكم الذي قطعتموه في أول شهركم. فالجميع قد وقف بين يدي الله ساجدا عابدا قائما صائما تاليا موفقا محبا في قلبه سكينة وفي أمثاله روعة تتعلق به إلى السماء. فلماذا بعدما تلذذتم بهذه السكينة؟ لماذا بعدما فاحت قلوبكم بذكر ربكم تبارك وتعالى أن تقطعوا هذه الأوصال وتقطعوا هذه الأسباب التي أوقعتكم منزلة عظيمة إلى رب السماء؟ أيها المسلمون، العبد ينتقل من طاعة إلى طاعة، وفي كل أداء ركن من أركان هذا الدين مختوم بعيد، كأن الله عز وجل يقول لكل العباد: لا يصح ولا يجوز لمن يفرح إلا لمن أدى نفسه، إلا من أدى أمانته، وإلا من أدى وأتم الفرائض لله. فركن الصيام مختوم بعيد الفطر، وركن الحج مختوم بعيد الأضحى، هذين العيدين اللذين أمدهما الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يحتفلون بأعياد جارية، قال: إن الله أبدلني بخير منهما، أبدلني بعيد الفطر وعيد الأضحى. أيها المسلمون، في صباحكم الأمر هنيئا لكم، والملائكة من حولكم تحفكم، إي والله تحفكم جميعا، وتشهد هذا المشهد وتسجل في كتبها وفي سجلاتها أن فلانا كان قائما صائما راكعا باكيا منفقا، شهد هذا المشهد العظيم الذي يجتمع فيه ملايين البشر في أكثر الله تعالى يا ربنا هذه ملائكتك تحفظ هذا الجمع وتحفظ جموع المسلمين في كل مكان فاجعلها شاهدة لنا يا ربنا إن كنا قائمين وإن كنا صائمين وإن كنا راكعين ابتداء لمرضاتك وعجلت إليك ربي لترضى الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لك الحمد على هذه النعمة لك الحمد على نعمة الإسلام فكفى بها نعمة لك الحمد أن شرفتنا أن نكون من عبادك يا ربنا فاجعلنا من المقبولين فاجعلنا من المقبولين في هذا اليوم الآخر مع من قبلتهم في مساحاتك وفي سجناتك وممن عتقتهم يا ربنا نسألك يا الله باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد ألا تحرمنا من طاعتك في صباح هذا اليوم نسألك يا الله في صباح هذا اليوم الآخر ألا تحرمنا جناتك يا الله نحن نسألك بكل ما سألك في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ألا تحرمنا مرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا أطعناك ربنا نبيتنا بنداءاتك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الغاية وإن المقصد وإن الهدف من وراء هذه العبادات كلها أن يحقق العبد التقوى لله تبارك وتعالى فهذه العبادات جميعا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي خذ يا معلم صدقة تطهرهم وتزكيهم الصيام الغاية من التقوى أيام المعدودات فما فات سنة أشهر المعلومات فمن فات فيهن الحج فلا رخص ولا فسوق ولا جدال في العرش إذا كل العبادات لها غاية واحدة لا هدف واحد قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أيها المسلمون نحن نحتاج بأن نراجع أنفسنا ونتعرف مع الغاية الأساسية لتشريع هذه العبادات ليس مجرد عبادات لا طعم لها ليست عبادات طقوس غمضاء لا فائدة لها كلا فإن كل عبادة من هذه العبادات ترفع بأصحابها وترفع بشأنه لكي يحقق الغاية التي خلق الله تبارك وتعالى أيها المسلمون في صباحكم الأخر لا ينبغي للمسلم أن يكون شاهدا لهذا المشهد العظيم أن يكون في قلبه شحناء المغضاء الأحقاد أن يكون قاطعا لرحم أن يكون ظالما أو آكلا للماء أو فاحشا لا ينبغي ذلك لا ينبغي ذلك حتى يكتب في سجن المقبولين فتوبوا يا ربكم توبة نصوحا وسأل الله دائما أن يتقبلكم فإن علامة القبول الذي يريد أن يعرف نفسه هو مقبول عند ربه فلينظر في حاله بعد رمضان هل هو محافظ على الصلاة هل مؤدي الزكاة هل هو عاصم الأرحام هل هو متصدق لماله هل هو ماسك للسانه هل هو عاصم القلب هل هو متبع بالأخلاق فإن لم يكن كذلك فليس للعبادة التي أدعها إلا السهر والتعب وليس له من حقه ومن قيامه إلا النصب فلننظر كل منكم ما هي المقاصد المنوط بنا أن نحققها أيها المسلمون في صباحكم هذا اليوم الأخر يحتفل المسلمون في أول عيد من أعيادهم منذ زمن بعيد نشر كلامة الله في الأرض، نشر بلد الأمن والأمان، ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. فمصرنا الحبيبة، مصرنا كلامة الله في الأرض، تشرق عليها شمس هذا اليوم، وقد أنعم بفضل الله ورحمته في ظل حرية بعد إزالة هذا النظام الفائت، هذا النظام الذي كان حلقة من سلسلة الأنظمة فاسدة حكمت العباد والبلاد أكثر من نصف قرن، يزرقون العباد ويلات الابتلاءات، يزرقون العباد ويلات الاختبارات. فقد رأينا على امتداد أكثر من نصف قرن أننا كثلة من المشرمين حكموا مصرنا، حكموا مصرنا، فكانوا عبارة عن منابين وحكام اللاعبين عن النصارى واليهود، فهم كانوا نوابا عن الاحتلال الإنجليزي طارة والفرنسي طارة، وكل محتل احتل هذا البلاد. فوجئنا أيها العباد بأن هؤلاء لم يكونوا لديهم دين، ولم يكونوا لهم وطنية، ولم يكونوا لهم أدنى ارتباط بهذا الشعب الأصيل. أذاقوا ويلات العذاب، أذاقوا هذا الشعب ويلات الجوع، أذاقونا بتخييب العقل المسلم، أذاقونا بتغيير الهوية المسلمة، شلوا كل فكر وشلوا كل تنمية وشلوا كل ممارات التنمية في هذا الشعب. والإجابة لماذا مصر كانت سهل، لماذا كان هذا الكيل المتلاحق وسلسلة لم تنقطع إلا بعد أن استفاق هذا الشعب؟ لماذا؟ لأن مصر بفضل الله كانت وما زالت حاملة لهذا الدين، كانت وما زالت هي التي تحمل آلام المجتمع المسلم كله. والله ثم الله، لقد طفت بلدانا عديدة وقارات متنوعة ولم أجد خيرا من هذا الشعب المبارك. فأكثر الشعب المصري شعب متدين بفطرته، ولله الحمد، وعلى ما دار التاريخ كله وجد أن الشعب المصري يوم أن دخل في دين الله كان منارة شامخة وكان نورا يستطيع به الناس على مدار القرون والأزمان. فمن مصر هنا خرجت جحافل العلماء والمفكرين والعلماء في كل فن من فنون الدنيا، كانت عبقرية هذا الشعب تغذي كل البشر، وقد الحق شهد به أعداؤه، والحق شهد به أعداؤه يوم قالوا لا بد من التركيز على هذا الشعب، فإن مات هذا الشعب فقد مات العالم الإسلامي كله، وإن استفاق هذا الشعب فسوف يستفيق من ورائه شعوبا شعوبا وأجناس. فإن الشعب المصري قاعد راعد بذاته. وانظروا إلى حديث رسولكم صلى الله عليه وسلم لما ذكر خير الأجناد على وجه الأرض، فذكر الحكم في كتابه فتوح مصر المتوفي سنة 128 جملة من الأحاديث في فضل مصر وأهلها، ويكفيكم فخرا أن رسولكم استوصى بكم خيرا فإنما لكم نسبا وسهرا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا اتخذتم جندا فاتخذوا من أهل مصر جندا فهم خير أجناد الأرض. ولذلك كانت المؤامرات وكانت التكبيرات تحاكى لهذا الشعب ليل نهار، حلقة مع حلقة وجيل مع جيل ورئيس مع رئيس، من أجل أن يميت هذا الشعب، من أجل أن يذهب بكرامته، من أجل أن يذهب بعزته، من أجل أن يذهب بوحدته. أيها المسلمون، قد استطاع من قوة أفراد ولا جماعات ولا أحزاب ولا فئام، إنما الذي أسقط هذا النظام هو ربنا عز وجل من فوق 7 سنوات بعدما زادوا كفرا وفسوقا وتكبرا حتى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ذاقوا هذا الشعب ويلات ويلات، كفأنهم خربوا العقل المصري، العقل المسلم أدابوه، أصبحوا لا يفكر في شيء إلا طعامه وشرابه وملبسه، وكانوا يكرسون على ذلك، أفسدوا المياه والطعام والشراب وأفسدوا كل شيء، حتى التعليم كانت نصرة في إبان الثورة التي قامت على الملك فاروق، كانت من أولى الجماعات على مستوى العالم العربي والآسيوي، فدمروا التعليم ودمروا كل شيء. هؤلاء الخونة، هؤلاء المجرمون، هؤلاء الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أدركوا هذا الشعب ظلما، أدركوا الشباب ظلما، أدركوا هذا الشعب ظلما، فالله عز وجل انتقم منهم خير منتقم، والله أنعمهم حتى رعت شعوب الأرض جميعا. أنسان هذا المجرم أنسان صورة بالكربون في مثل القفزات الملعون، هذا الكافر ومثل أخيه الملعون من ثالثة الأساتذة بزعيم فاسق، وأنسان مثل بشار الشيعي، شيعي جائد يحارب ويقتل المسلمين ويتلذذون بقتل أهل السنة، والله ثم الله يتلذذون بذبح إخوانهم كما تلذذ القذافي هذا الملعون، وأنسانه في ذبح إخوانكم في كل مكان. هؤلاء كانوا سنة من المجرمين، هؤلاء كانوا سنة من العابسين، هؤلاء سنة من الذين كانوا على زمام صدورنا، والله عز وجل أراد يا أمة أن تستفيق، فالتاريخ يعيد مجده ويسطر من جديد في مصركم، فالتاريخ يعاد تسطير من جديد، ولك الحمد ربنا أن أنعمت علينا بعزة الإسلام أيها المسلمون. ونحن في هذه الأيام بعدما استطراح الناس وبدأوا يعرفون أنهم من بني البشر، وبدأوا يعرفون أنهم عقول ولهم قلوب يفقهون ويتحركون، كانت هناك سلاسل من فنون النظام، وهذا النظام إنما كان يمتثل في طاقات كثيرة جدا، هم مخربون، هم سلسلة من المنافقين الذين فضحهم الله عز وجل على رؤوس الخلائق، فكان الاستفتاء على الدستور فضيحة وشمال وعار على هؤلاء، بأن كشفهم وكشف زيفهم طول 50 سنة وهم يزيفون الحقائق للأمة ويقولون نحن الذين سنأخذ بأيديكم إلى المجد وإلى العلم وإلى التنوير وإلى الفكر، والناس غافلون، وبل أنهم ألبسوا على أنفسهم فناء، سموا أنفسهم بالنخبة، سموا أنفسهم بالنخبة، كأن بقية الشعب من الجهلاء الأميين، بل فرعاتهم وقال إن الشعب المصري شعب أمي لا يعرف طريقه، لا يعرف أين يذهب بهؤلاء الإسلاميين. أيها المسلمون، أيها الشعب المصري، أنتم الحكم الآن، أيها المسلمون، أيها الشعب المصري، أنتم الحكم الآن، فاختاروا لأنفسكم طريقا يأخذ بأنفسكم وبأبنائكم وبجيلكم إلى مجد جديد أو عز جديد، أو أنكم تكررون ولكن المرة القادمة ستكون أشد عنك. فهؤلاء الذين أصبحوا اليوم يحاربون كل شيء تحت مظلة الإسلام وقالوها بصراحة: لا نريد لهذه الشريعة أن تكون مصدرا. فالله عز وجل فضحهم، فالله عز وجل فضح مكرهم، لأن هؤلاء والله ثم والله وإن كانوا من أبنائكم وإن كانوا يتكلمون بألسنتكم وإن كانوا من جلدتكم ولكنهم تعلموا في ميادين الكفر وتشبعوا به إشباعا، حتى أن أحدهم أصبح ملكي أكثر الملك، بل أن أحدهم أصبح منظرا للفكر العلماني الإدواري أكثر من مصري في أوروبا أمريكا. فدائما يرددون أن الفكر والتنوير السير على أمريكا وأوروبا، فهناك الحضارة وهناك الفكر وهناك التقدم. قلنا لهم سحقا لكم وتبدا لكم، لقد أن يشتم الشعب أكثر من نصف قرن وراء هذه الكراهات، وقد أخذتم الشعب كله بأمته إلى دنس الأخلاق وتدمير العلاقات بين الشعب المصري. أيها المسلمون، استفيقوا من هذه الرعدة، استفيقوا من هذه الرعدة. فهؤلاء مضطرون الخامس، فهم يملكون من المال ويملكون من الأعتاد ويملكون من الإعلام ما لا يملك أحد. وبقنا نحن معاشر المسلمين، الشعب إما يكون إسلاميا أو يكون غير إسلامي، الشعب إما يقول إن الدين عند الله الإسلام أو يختار كفرا وجاهلية أولى. فاختاروا لأنفسكم وانتبهوا، وقد كشف القناع وكشفت الحقائق أمامكم، فلا تخدعوا أنفسكم فلا تخدعوا أبناءكم، وقولوا كلمة الحق ولا تكتموا الشهادة، واختاروا لأنفسكم من يقودكم إلى النجاح وإلى الفلاح وإلى الريادة وإلى التنمية وإلى تحقيق العدالة الاجتماعية. فوالله ثم والله ما خرج إخوانكم الذين كانوا من بينكم طول هذه السنين كلها إلا حفاظا على هوية هذا الشعب، إلا حفاظا على بقية البقية من أخلاق هذا الشعب. وبإذن الله تعالى الشعب قد عقل أمره، والشعب بفضل الله قد علم طريقة. نقول لهم سحقا، فدعوا الدين يحكم ودعوا الإسلام يشرع، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وما كانت منه ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخير من أمرهم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكتاب الله وسنتي أيها المسلمون. والله إنا غدا لقريب، إن شمس الإسلام ستشرق بإذن الله كما أشرقت على إخوانكم بفضل الله. ألا تقرؤون؟ ألا تسمعون؟ ألا تتدبرون الكون من حولكم، خاصة في بلاد العربية، خاصة يستفيقون ويثيرون من وراء هذا الشعب، لأنكم أنتم مفتاح وقلب هذه الأمة. رحم الله الملك فيصل لما قال كلمته في 73 لما أغلق البترول على أمريكا وأوروبا جميعا، قال لهم: إن أمة كتب الله لها أن تعيش بالتمر والماء، إن أردتم البترول فخذوه فاحرقوه، وإن أردتم الإسلام فأبى إن إسلامنا فداهم، قائلا: إن مصر هي قلب الأمة الإسلامية، فإن وجدتم مصر قلبها ينفخ فإن الأمة تنفخ، وإن وجدتم مصر قلبها نائم فإن الأمة غافلة، فإن الأمة مستقلة. نقول له رحمك الله، فإن مصر قد استيقظت بشبع المسلمون نحن الان من عطف شر شديد جدا. ان المرحله القادمه لهي اشد مرحله في تاريخ مصر كلها، والله ثم الله لا اشد مرحله، لا اشد مرحله بعد الخلافه الاسلاميه. اما نكون واما لا نكون. فايها المسلمون وحدوا صفكم، وحدوا صفكم واعتصموا بحبل الله وتعالوا وكونوا على قلب رجل واحد. فان اعداكم الله ثم الله لا يجلسون خوفا منكم من الشعب المصري. فوالله قد اطلعت على تقارير مكتوبه باللغه الانجليزيه ان مصر غيرت المعادله، وان اسرائيل الان في اشد رعب واشد خوف مما حدث من انقلاب لم يكن له اي ميزان، من انقلاب لم يكن له اي ميزان، من انقلاب في الموازين كلها. فانقلبت الموازين بفضل ثورتكم، فالعالم كله ينتظر اليكم لوحدتكم، فالعالم كله ينتظر تماسككم، فالعالم كله يرجو الى وحدتكم. فكونوا عباد الله جسدا واحدا، فكونوا عباد الله صفا واحدا، وأروا الله من انفسكم خيرا. الشعب المسلم قادم باذن الله لكي يجدد مجده ويعيد عزته ويعيد هذا الملك الذي سمحه سلاله المنافقين. اقول كلمه للذين سوف يتحملون امانه هذا الشعب، اقول لكل من يريد ان يتحمل امانه هذا الشعب من اسلاميين وغيرهم، اتقوا الله عز وجل في هذا الشعب، اتقوا الله في هذا الشعب، فان هذا الشعب قد ضاق كثيرا من مرانه العرش، وان له ان يعيش حياه كريمه. فاتقوا الله في هذا الشعب وكونوا له حراسا، واقيموا العدل واقيموا التنميه، وارفعوا كل واحد لمكانه، وضعوا كل رجل في مكانه. قال صلى الله عليه وسلم: لم لا امانه لمن لا دين له، ولا دين لمن لا عهد له. هذه الامانه التي يامركم ربكم بادائها، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قال شيخ الاسلام: ان اعظم امانه هي امانه الاماره والمسؤوليه، فبصلاحها ينصلح العباد جميعا، وبفسادها يفسد العباد جميعا. الامانه لا بد وان يفسد كل رجل في مكانه الصحيح. امن كل رجل مكانه الصحيح ان يكون مكانه. فكفانا بالمدلسين والاصحاب رشان، وكفانا بالمنافقين، وكفانا بهذه السله من المجرمين. امن الصلحاء من هذه الامه ان يقود المؤسسات ويقود الانظمه ويقود الاحكام والبلاد. امن الصلحاء من هذه الامه ان يقود الناس الى رشد والى حريه والى كليه في ظل هذا الدين، في ظل هذا الدين. عباد الله ايها المسلمون، ضعوا صوتكم لمن يكون خائفا لله، لمن يكون عاجلا، لمن يكون عدلا تقيا قويا بارا لهذه الامه. واناشدكم بالله ان تتلاحموا، تتلاحموا جميعا. فالفتره القادمه تحتاج منا الاعتصام ايها المسلمون في صباحكم هذا الغد. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولا اله الا الله. وعظ رسول الله النساء في اخر خطبته، قال: اتق الله تبارك وتعالى في انفسكن. قال صلى الله عليه وسلم: ان المراه اذا صامت شهرها واعتدت خمسها واعطاها زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي الجنة من حيث شئتي. أيتها المرأة المسلمة، إن الله عز وجل قد أكرمك وعزك بنصر هذا الدين، إن الله عز وجل على لسان نبيه قد أعطاك من الحقوق ما لم تعطيها شريعة على شرائع الأرض جميعا، والله مع الصفاء. المرأة أي شريعة منذ خلق الله الخلق إلى أن يرث الله الأرض الحياة مثل ما حافظ على المرأة، أكرمها وهي زوجة وبرها وهي الأم، وحافظ عليها بنت وخال وعمة، فأنت المسؤول وأنت الجوهر المكنون، فأنت أيتها الأخت المسلمة في ظل شريعة ربك لا تبرجن تبرج الجاهلية، واحذري دعوات المنافقين الذين يرددون دائما أن قضية المرأة قضية المرأة قضية المرأة، فهؤلاء والله ثم والله هؤلاء يخالفون أنفسهم، هؤلاء يعلمون أنهم كذابون منافع منافقون دجالون، فوالله إن المرأة مسؤولة محروسة في ظل هذا الدين، فحمد الله عز وجل أن أنعم عليك بهذا الفضل وجعلك نصف المجتمع وشقائق رجال، وأنت تشارك رجل في كل الأمور التعبدية، وما كان الخطاب من الله إلا هو يكرمك مع دين المسلمين والمسلمات والصادقين والصادقات والقانتين والقانتات إلى آخر الآيات. أيها المسلمون في صباحكم الأهم أسأل الله رب العرش العظيم أن يبارك في صباحكم، فانشروا البهجة والسرور في قلوب أبنائكم، وادخلوا الفرحة في سرور زوجاتكم، وصلوا ما قطعتموه من أرحامكم، واتقوا الله عز وجل فيما بينكم. أيها المسلمون، ثمرة هذا اليوم العظيم إنما تنعكس في سلوكنا جميعا، فتحادوا وتآنسوا وكونوا عباد الله إخوانا. اللهم احيا في منهجه وبارك لنا في منهجه وبارك لنا فيما اعطيت. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز